قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحدود، باب ما يُنذر من الحدود. باب لا يشرب الخمر. وقال ابن عباس: ينزع منه نور الإيمان في السنة. وقال: حدثني يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مذنب، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مذنب، ولا يسرق حين يسرق وهو مذنب، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه بها أبصارهم وهو مذنب. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: المذنب إلا النهبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول البخاري رحمه الله: من باب الحدود. الحدود هي جمع حد، والمراد بها في الكتاب الذي عقده البخاري هو المراد بذلك العقوبات المقدره المحدده للخمر، له عقوبة محددة وهي الجن، والزنا له عقوبة محددة وهي الرجم لمن كان مصنع، وابتئوا الجلد 100 جلدة وتغريب عام لمن كان ذكرى، وقطع اليد لمن كان سارقا، فهي عقوبات محددة مقدرة. وهذه العقوبات المحددة المقدرة، سبق أن عرفنا فيما مضى أن الكبيرة تعريفها عند العلماء ما له حد في الدنيا أو توعد عليه بغضب أو لعنة أو نار. فإذا كان الذنب له حد كالخمر وكالزنا والسرقة فإن هذا دليل كونه من الكبائر، كبائر الذنوب. ومن المعلوم أن الذنوب كبائر وصغائر، فالكبائر لا يكفرها إلا التوبة والندم، والصغائر تكفر باجتناب الكبائر، صغائر تكفر باجتناب الكبائر، والأعمال الصالحة تكفر الصغائر، أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة والندم على ما قد حصل. والحد هو الذي يمنع بين الشيئين، هو الذي يمنع بين الشيئين ويصل به بينهما. وقيل للحدود حدودا لأنها تمنع صاحبها من العود، تمنع صاحبها من العود إلى مثلها عندما يقام الحد وتنزل العقوبة، تكون العقوبة رادعة خالعة ومانعة من العود إلى الذنب وتكراره، لأنه قد أحس بعقوبته وأحس بالمضرة التي تترتب عليه بسبب فعله إياه، أي فعل ذلك الذنب الكبير الذي هو من الكبائر. والحدود هي كفارات لصاحبها، إذا أقيم الحد على من فعل ذنبا عليه الحد فإنه لا يعاقب عليه في الآخرة، بمعنى أنه إذا أقيم عليه الحد عجلت له العقوبة في الدنيا. أما إذا لم يقم عليه الحد فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء تجاوز عنه وإن شاء عذبه في الآخرة على ذنبه وجرمه. أما إذا أقيم عليه الحد فإنه لا يعذب ولا يعاقب على هذا الجرم مرة أخرى في الآخرة. لهذا فإن الحدود كفارات تجد كفارات لأصحابها عندما يقام الحج على الإنسان، معناه أنه انتهى من تبعة هذا الذنب وتخلص من تبعة هذا الذنب بالحد الذي أقيم عليه وبالعقوبة التي أوقعت عليه. فالحدود جوابر وهي كفارات، وهي أيضا زواجر تمنع صاحبها من العود إليها. ولهذا فإن الحدود عند السنة جوابر وزواجر، يزجر صاحبها عن العود إلى مثلها، وتزجر غيره أيضا من أن يقع في ذلك الذنب ألا ينال ما ناله من العذاب. ولهذا جاء في الحديث، ولهذا جاء في القرآن: وليس العذاب هما طائفة من المؤمنين بالنسبة للجنة، لأنه إذا عمل جهرا وعلانية ترتب على ذلك العلم به وارتداء من شاهد ذلك أو عاينه أو علم به، حتى لا يقع في مثل ما وقع به هذا الذي عوقب بهذه العقوبة والذي أقيم عليه الحج. فهي جوابر زواجر، جوابر يتخلص صاحبها من تبعتها بإقامة الحج عليه ولا تعاد عليه العقوبة في الآخرة مرة أخرى، وهي زواجر في نفس الوقت تزجر صاحبها من الإثم، تزجر صاحبها عن العود، وتزجر غيره أيضا من أن يقع في ذلك الذي وقع فيه من أقيم عليه هذا الحج. أما عند المعتزلة والخوارج فإنهم يقولون إنها زواجر فقط وليست جوابر، ولهذا إذا لم يتب صاحب الكبيرة وإذا مات من غير توبة فإنه خالد مخلد في النار، وهو كافر عند الخوارج وهو مخلد في النار عند المعتزلة كالخوارج، وقد خرج من الإيمان ولم يخرج الكفر عند المعتزلة كما قالوا هو في منزلة بين المنزلتين. وإذا فالحدود جوابر وزواجر عند السنة، وهي زواجر عند المعتزلة والخوارج، زواجر بمعنى أنه لا تكفر، لا يكفر الذنب في إقامة الحج، وإنما يكفر بالتوبة. إن تاب من عقلت منه كبيرة فإن ذلك ينفعه، وإن لم يتب ومات من غير توبة فإنه خالد بخالد في النار. هكذا قالوا وهم مخطئون وهم متنكبون بزيادة الحق والهدى، لأن الآيات دلت على أن كل ذنب دون الشرك وهو تحت مشيئة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد جاء في الأحاديث المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إخراج العصاة من النار، وأنهم يخرجون منها ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها الباقون فيها أبدا، الذين يستمرون فيها إلى غير نهاية. وأما من مات على الإيمان والتوحيد فإنه لا بد أن يخرج من النار وأن يدخل الجنة ولو طال مكثه من النار، لكنه لا يبقى فيها بقاء الكفار ويستمر فيها إلى غير نهاية، وإنما لا بد أن يأتي يوم من الأيام يخرج منها ويدخل الجنة ولا يستمر في النار ويبقى في عذاب النار أبدا إلا الكفار الذين لا يغفر الله عز وجل لهم ولا سبيل لهم إلى دخول الجنة، بل ليس لهم إلا النار والاستمرار فيها إلى غير نهاية. والحدود كما أنها تطلق على العقوبات المقدرة لذنوب عينة، فإنها أيضا تطلق على ما فرضه الله عز وجل وشرعه، لذلك قال الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تعتدوها، لا تتجاوزوها، لا تتعدوا ما شرع الله لكم إلى غيره، بل قفوا عنده وافعلوا ما أمرتم به ولا تزيدوا عليه ولا تتجاوزوه إلى غيره، لأن تقعوا في ما ليس بمكروه وبما هو ممنوع، بل عليكم أن تقفوا عند الحدود التي حددت لكم فلا تتجاوزوا ما أمركم به بل قفوا عندما حد لكم ولا تتجاوزوا. كما أن هذا تطلق على المعاصي وعلى الذنوب ويقال لها حدود، يعني قد تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، فلا تقربوا المعاصي ولا يقدم عليها بل يبتعد عنها ويكون الإنسان بعيدا عنها وفي منأى منها. ثم ذكر البخاري رحمه الله بعد هذا الباب ما يحذر من الحدود، ما يحذر وليس تحتها هذه الترجمة حديثا. وفي بعض النسخ معطوف على كتاب الحدود بدون باب، كتاب الحدود وما يحرم من الحدود، كتاب الحدود وما يحرم من الحدود، سيكون داخلا تحت ترجمة الكتاب وليس له باب، وليس له ترجمة، ترجمة باب. ولذا النسخ باب بدون حديث، باب بدون حديث. ثم بعد ذلك أورد حديث أورد ترجمة تتعلق بالخمر، باب لا يشرب الخمر. وأورد في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لا يزني الزاني لا يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس بها إليه أبصارهم وهو مؤمن. هذه أربعة أمور، أربعة أمور نفي الإيمان عن فاعلها وشرفها، وقد اشتمل على شرب الخمر وعلى أنه لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. بهذا دليل على أن شرب الخمر أنه من الكبائر، لأن الله تعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى عنه الإيمان، نفى عنه الإيمان من شربه للخمر، هذا يدلنا على على على خطورتها. وأيضا جاء فيها عقوبة مقدرة، وجاء أيضا فيها وعيد شديد ولعن لمن شربها، وكل من أعان عليها لعن الله شارب الخمر وعاصرها ومعتصرها وحملها ويحمل إليه وحافل ثمنها كل هؤلاء المسلمين، كل من له علاقة بالخمر في صناعة أو بيع أو شراء أو شرب أو حمل أو ما إلى ذلك، كل إعانة على ذلك على الخمر فإن صاحبه مستحق للعنة. وما ذاك إلا لأن الخمر ضررها كبير، ولهذا يقال لها أم الخبائث لأنه يزول العقل بها، وإذا زال العقل سهل ارتكاب كل بلية وارتكاب كل جريمة والوقوع في كل ذنب. من السهل على الإنسان أن يقع على محارمه، ومن السهل على الإنسان أن يقتل أقاربه عندما يزول عقله بالخمر التي هي أم الخبائث، لأنها أم الخبائث لأنها موقع في الخبائث، لأن الإنسان إذا شرب وسكر زال عقله ففعل كل ما هو خبيث وفعل كل ما هو ضار، فيقتل أقاربه وقد يجني بمحارمه وقد يقتل أباه وأمه، وقد يحصل منه الجرائم التي لا حد لها، وذلك بسبب زوال عقله. لذلك الشرب الذي شربه لذلك الشرب الذي شربه. ولهذا إن من أعطاه الله عقلا وأعطاه الله فكرا كيف يليق به أن يسعى لنفسه في أن يكون في عداد المجانين، والله تعالى أنعم عليه بالعقل وأنعم عليه بالعافية، ثم هو يسعى لأن يجر على نفسه الوبال وأن يجر على نفسه الضرر وأن يجر على نفسه الخطر في أن يفقد أن يفقد عقله وأن يتخلى عن عقله فيكون في عداد المجانين وأن يكون في جلية المجانين. ولهذا يقول ابن الوردي في قصيدته اللامية قصيدة مفيدة حسنة يقول فيها يعني في ضمن بيت يقول كيف يسعى في جنون من عقل، يعني هذا يعقل أن الإنسان أعطاه الله عقلا ثم يسعى إلى أن يكون مجنونا، كيف يكون هذا؟ هذا أمر غريب، هذا أمر عجيب يتعجب منه ويستغرب، كيف يسعى في جنون من عقل؟ إنسان أعطاه الله عقلا وأعطاه الله فكرا وأعطاه الله عقلا مميز به ثم يسعى إلى أن يكون مجنونا، أن يسعى إلى أن يكون فاقد العقل، كيف يكون هذا؟ أي عقل عقل هذا؟ أي فكر فكر هذا؟ يسعى إلى أن يكون من جملة المجانين، والله تعالى قد من عليه بالعقل ومن عليه بالسلامة من هذا الضرر، ثم يسعى إلى أن يوقع نفسه في الضرر. فهي من أكبر الجرائم وأعظم المصائب، وهي أم الخلائق كما جاء بذلك، جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بدا البخاري رحمه الله أبواب الحدود في هذا الكتاب الذي هو كتاب الحدود بالخمر، ولعل بدأه بالخمر لكونها أم الخلائق ولكونها تجر إلى غيرها من المصائب ومن الذنوب والجرائم الأخرى كالقتل وكالزنا وغير ذلك، كلها تجر إليه الخمر وتؤدي إليه الخمر لأنها بفقد صاحبها عقله يدخل عليه أن يقدم على كل محظور وأن يقع في كل محرم لأنه فقد عقله الذي يميز به والذي يميز به بين الناس والبار والذي يمنعه عن أن يقع في أمور لا تنبغي الذي في العقل. العقل يقول له عقل لأنه يعقل صاحبه عن أن يقع في أمر محرم وفي أمر يعود عليه الضرر. فالعقل ثم لذلك، فإذا فقد الإنسان عقله معناه أنه لا يقف عند حد ولا يمتنع عن الوقوع في أمر، في أي أمر عظيم وفي أي أمر كبير من الذنوب الكبيرة والعظيم والعياذ بالله. ولعل البخاري كما قلت بدأ بما يتعلق بالخمر لأنها أم الخبائث ولأنها تجر إلى غيرها من الذنوب ولأنها سبب مختلف البلاء وأنواع البلاء تجر إليه وتوقع فيه. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صاحب الخمر شاربها الإيمان، وهذا النفي ليس المراد به نفي أصله بمعنى أنه يكون كافرا وأنه يكون مرتدا كما يقول ذلك الخوارج، ليس هذا قول أهل السنة. الخوارج يقولون أن صاحب الكبيرة كافر خرج من الإسلام ودخل الكفر، نفي عنه الإيمان يعني نفي أصله عنه فصار كافرا من الكفار. أهل السنة والجماعة يقولون إن نفي الإيمان ليس نفيا لأصله وإنما هو نفي لكماله، كماله الواجب، نفي لكماله الواجب. فصاحبه ليس كافرا وليس مرتدا وليس مخلدا في النار، وإنما هو مقترف ذنبا كبيرا وجرما عظيما يعتبر من كبائر الذنوب، وإذا أقيم عليه الحد كان كفارة له. يعني معناه إذا وقع الذنب اللي هو كبيرة فشرب الخمر ثم جلد فإنه لا نال مقصوده من العذاب في الدنيا، وصار ذلك وصار تلك العقوبة كفارة لذلك الذنب الذي انقرض، فلا يعاقب عليه مرة أخرى في الآخرة، لا يعاقب عليه مرة أخرى في الآخرة. وقد ذكرت قبل قليل أن الذنوب عند السنة أن الحدود عند السنة جوائز، يعني تجبر النقص وتجبر الخلل عن اللي حصل بسبب الذنب، وهي في نفس الوقت أيضا جواجب، تجبر صاحبها عن العود وتجبر غيره أيضا على ان يقع بما يقع فيه يقع فيه لان لا يعاقب بالعقوبه التي عوقب بها ذلك الذي اقيم عليه الحق. واذا فنفي الايمان انما هو نفي لكماله الواجب وليس نفيا لاصله وليس خارجا من الاسلام وليس خارجا من المله وانما هو باق على اصل المله وعلى اصل الدين وهو مسلم من المسلمين ولكنه مؤمن ناقص الايمان ليس كامل الايمان ولا كافرا. لهذا توسط اهل السنه بين فرقتين من فرق الضلال بين مفرطين ومفرطين. مفرطين الذين كفروا وقالوا انه خالد مخلد في النار وهم خوارج ومفرطين الذين تساهلوا وتهاونوا وجعلوا اي نمل من الذنوب مع وجود اصل الايمان لا يضر ويقولون لا يضر مع الايمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعه وهم المرجئه لا يضر مع الايمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعه. لهذا صار هؤلاء مفرطين متساهلين متهاونين جعلوا الانسان جعلوا غيرهم يستشفر الذنوب وتهون عليه الذنوب ولا يفترس بها ولا يبال بها. هؤلاء المفرطون يقابلهم المفرطون الذين تجاوزوا الحدود وجاهدوا وتعدوا حتى قالوا ان من اتى بفريره فهو كافر خالد مخلد في النار. كافر مرتد ليس من المسلمين وهو خالد مخلد في النار. هؤلاء يقولون انهم مرجئه مؤمن كامل الايمان مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. والخوارج والمعتزلة يقولون إنه خالد مخلد في النار. هؤلاء المفرطون وهؤلاء المفرطون. أهل السنة والجماعة قالوا هو مؤمن ناقص الإيمان ليس مؤمنا كامل الإيمان كما يقوله المرجئة وليس كافرا كما يقوله الخوارج وإنما هو مؤمن ناقص الإيمان ليس كامل الإيمان. أول هو مؤمن فليس بكامل ومع قوله مؤمن هو ليس بكامل الإيمان وإنما هو مؤمن ناقص الإيمان. فيقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. عنده إيمان وفسق عنده طاعة ومعصية عنده خير وشر عنده طيب ورديء فهو مؤمن ناقص الإيمان مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة يحب على ما عنده من الخير ويبغض على ما عنده من الشر فهو محبوب مبغوض في أنواع محبوب لما فيه من الخير مبغوض لما فيه من الشر لا أنه مبغوض بأنه كافر كما يقول الخوارج مبغوض وليس بمحبوب ولا أن يقال بأنه محبوب لأنه كامل الإيمان كما يقوله المرجئة بل هو محبوب مبغوض محبوب لما عنده من الخير مبغوض على ما عنده من الشر فهو مؤمن ناقص الإيمان. وهم متوسطون في أسماء الإيمان بين الخوارج والمعتزلة من جهة وبين المرجئة من جهة أخرى لأنه عنده ليس لكافر وليس بمؤمن كامل الإيمان وإنما هو مؤمن ناقص الإيمان. أما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل لا يقولون أنه مخلد في النار ولا يقولون أنه لا بد أن يدخل النار بل يقولون أن أمره إلى الله عز وجل إن شاء عفى عنه تجاوز دخل الجنة من أول وهلة وإن عاد في النار وإن شاء أن يعذبه في النار دخل النار وعذب فيها ولكن لا بد أن يخرج من النار. بشفاعة الشافعين أو بعفو عن الراحمين أو بأي سبب من الأسباب التي جعل الله سببا للخروج من النار التي جعل الله سببا للخروج من النار. هذا النفي الذي قد حصل ليس نفيا لأصل الإيمان كما يقوله الخوارج وإنما هو نفي لكماله الواجب، نفي لكماله الواجب. وهو قوله لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤذي، نقل البخاري عن ابن عباس انه قال ينزع منه نور الايمان، ينزع منه نور الايمان، ومعنى ذلك انه حين يقع في المعصيه وفي حين تلمسه بها معناه انه لو كان مراقبا لله عز وجل ولو كان خائفا ولو كان عنده واسع ورادع ما حصل منه الوقوع في هذه الجريمه والوقوع في هذه المحرمه. فهو حين يقع على الجريمة وحين يقع في الأمر المنكر نفي عنه الإيمان، وكذلك أيضا هو منفي عنه حتى يتوب، يعني نفي الكمال الواجب وأيضا مستمر معه حتى يتوب من جريمته. ليس معنى ذلك أنه في حالة تلبس في الجريمة يعني ينفع عنه الإيمان، وإذا أقلع وانتهت المهمة وانتهى فعل الجريمة بمعنى أنه يزول يعود إليه الإيمان ويعود عليه له كمال إيمانه الذي كان موجودا من قبل وقوعه في الجريمة، بل يستمر معه. ولكن التنفيذ على كونه حين يشربها ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، يعني معناه أن حين تلبسه لو كان عنده تذكر إيمانه وعنده ثبات إيمانه والتمكن في الإيمان ما وقع في هذه الجريمة وما وقع في هذا الأمر المنكر الذي هو شرب الخمر وكذلك الزنا والسرقة والانتهاب، الأمور الأربعة التي جاءت في هذا الحديث. هو كما هو معلوم الحديث جاء في أمور أربعة كلها فيها نزع الإيمان حين يقع منه ذلك. وابن عباس قال ينزع عنه الإيمان إنه الإيمان في الزنا، يعني ما نهنه حين يزني هو منزوع عنه، هو منزوع عنه بمعنى أنه فقد كماله، لا أنه ذهب عنه أصلا وكفر وارتد وخرج من الإسلام حين تلبسه بهذه الجريمة. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهذا عام، وإن كان الزنا عن إحصان أو عدم إحصان كل هذا يشمله عموم الزاني. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهو جريمة عظيمة، إلا أنه حصل التفاوت في الحد، لأن من ذاق النعمة وتمتع بالنعمة ثم أقدم على الجريمة فإن هذا هو الذي يستحق الرمي بالحجارة حتى يموت، لأنه أقدم بعد أن تمتع بنعمة النكاح والزواج وتلذذ في الاجتماع، فإنه إذا ارتكب جريمة الزنا عقوبته أعظم من لم يحصل له الزواج ولم يحصل له الإحصان، هذا يرجم في الحجارة حتى يموت. والذي هو ذكر لم يتزوج من قبل وزنى إنه يجب أن يتزوج ويغرب سنة كاملة عن بلده إلى بلد آخر، هذه عقوبة متفاوتة، ولكن نزع الإيمان يشمل الجميع. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني سواء كان ذكرا او طيبا، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس اليه بها ابصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ونقول بذلك ما يحصل عن طريق السطو وعن طريق الأخذ جهارا وعلانية، لأن السرقة عن طريق الاختلاس وعن طريق الخفاء، وأما بالنسبة للانتهاب فيكون عن طريق الجهر، يؤخذ ماله منه وينهب منه وهو يشاهد ويرى ما من اعتدى عليه ولا حول له ولا قول, ولا يستطيع ان يتخلص وان يخلص يظهر بحقه ويسلم على حقه, بل انه يؤخذ حقه وهو ينظر وهو يشاهد. وفي اسناد ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام في اسناد الحديث, وهو احد الفقهاء السبعه, فقهاء المدينه السبعه المشهورون بالفقه, وهم من كبار التابعين اشتهروا بالمدينه بالفقه, واحدهم ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام على احد الاقوال, لان هناك سته متفق على عدهم من فقهاء المدينه السبعه, والتابع سلف فيه على ثلاث اقوال, منهم من قال ابو بكر بن عبد الرحمن, منهم من قال ابو سلمه بن عبد الرحمن, ومنهم من قال سلمه بن عبد الله بن عمر. هؤلاء الثلاثه هم يعني سلف في عد التابع من الفقهاء السبعه, واحد من هؤلاء الثلاثه, واحد من هؤلاء الثلاثه ابو بكر بن عبد الرحمن وابو سلمة بن عبد الرحمن وسالم بن عبد الله بن عمر. اما الستة الذين لم يختلف في عدهم من الفقهاء وهم سعيد بن المسيب وخالد بن زيد والقاسم بن محمد بن ابي بكر عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود, عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود وعروه بن الزبير وسليمان بن يسار. هؤلاء السته متفق على عدد من الفقهاء, اما التابع ففيه ثلاث اقوال, ابو بكر اللي هو هذا اللي بالاسناد الذي معنا, او ابو سلمة بن عبد الرحمن, او سالم بن عبد الله بن عمر. وقد نظمهم احد الشعراء في بيت وذكر قبله بيتا يعني تمهيدا وتوطئه, فقال: اذا قيل من في العلم سبعه ابصر روايتهم ليست عن العلم خارجه, فقل هم عبيد الله عروه قاسم سعيد ابو بكر سليمان خالد. سبعه اشخاص في بيت, يقين من في العلم سمعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة, فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. وكلمة خارجة اللي في البيت الأول والثاني اللي في الجنان في علم البلاغة, روايتهم ليست عن العلم خارجة, فقل هم عبيد الله عروة قاسم أبو بكر سليمان خارجة. حتى على يعني هذه الأبيات يعني فيها التابع أبو بكر, تابع أبو بكر بن عبد الرحمن. قال حدثني يحيى بن كثير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن قال حدثني يحيى بن كثير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان هذا الاسناد في الاول هو المقريون والثلاثة اللي في أعلاه مدنيون, يحيى بن بكير والليث بن سعد وعقيل بن خالد, هؤلاء مدنيون, وابن شهاب وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو هريرة مدنيون. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن, ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يجتهد نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة عن ابي هريره ولا يلتهب نخبة يرفع الناس اليه باقوارهم يرفع اليه النار به لانك لا يقارن هذه صفه فاسده يعني من شانه او من شان من وصل ماله هو انه ينظر الى من اخذه وهو مذهول وهو جاهل يعني متحير لا حول له ولا طول لا يستطيع ان وانما ينظر الى من ظلمه والى من استلب ماله والى من انتهب ماله جهارا علانيه فهي لا مفهوم لها بمعنى انه انه اذا لم يحصل النظر اليه فلا يكون كذلك وانما من كان من اخذ منه جيد وهو ينتهب منه شعارا علانيه انه ينظر الى الى الى من اخذ منه ويرفع بصره اليه متعلما متاثرا لا يستطيع ان يرد عن نفسه هذا الضرر وهذا الخطر وانما من شانه ينظر متعلما متاثرا الى من جرى عليه والتهب ماله وهو لا مفهوم له طبعا هو ذكر عطر على سرقة في بيان خطورة الأمرين ما كان خفي ما كان في الخطأ وما كان في الإعلانية كل ذلك خطير ما كان في الخطأ وما كان في الإعلانية قال وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا لما ذكر الطريقة الثانية وفيها ابو وفيها سعيد بن المسيب وابي سلمة وهم من الفقهاء السبعة ايضا لان سعيد بن المسيب من الستة الذين هم لا خلاف فيه وابو سلمة هو احد الثلاثة الذين هم كيف في السابع منهم هل هو ابو سلمة او ابو بكر او ثاني بن عبد الله في هذا الحديث ذكر واحد من فقهاء المدينة السبعة اللي هم لا خلاف فيهم في عده منهم واثنان من الذين اختلف في السابع منهم هل هو ابو بكر أو أبو سلمة الذي جاء في هذا الإسناد أو سالم بن عبد الله الذي كثيرا ما يأتي في الأسانيد قال باب ما جاء في مرض شارب الخمر وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بالخمر بالجليد واللعاب وجلد أبو بكر الأربعين قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجليد والنعاس وجلد أبو بكر الأربعين وماذا ضرب حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو من طريقين وفيه تحويل من إسناد إلى إسناد ومن المعلوم أن البخاري رحمه الله قليل التحويل في كتابه بخلاف المسلم فإنه كثير التحويل السبب في هذا أن مسلم يورد الأحاديث في مكان واحد ولا يكررها أما البخاري فهو يكرر الأحاديث فلا يحتاج إلى التحويل لا يحتاج للتحويل لكونه يكرر الحديث فلما يكرر في مكان يجيب يأتي بالحديث في باب ليستدل به ثم في باب ليستدل به ثم في باب ليستدل به فتأتي إلى حديث الناس المتعددة ولكنه مع هذا يوجد التحويل فيه ولكنه قليل كما هنا. هنا في تحويل ولكن التحويل قليل عند البخاري بالنسبة إلى ما هو عند مسلم. والسبب في ذلك ما ذكر، يكون البخاري كتابه كتاب فقه وكتاب أحكام، ولهذا يورد الحديث في مواضع متعددة مستدلا به في تراجم مختلفة. إلى مسلم فإنه يجمع الأحاديث المتعلقة في موضوع واحد ويجعلها في مكان واحد ولو يفرغ إلا في مواضع قليلة. أبلغها الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي 137 موضعا ووضع لها فهرسة، أي قوله يضع الحديث يرد الحديث في أكثر من مكان. أما الغالب عليه أنه يرد في مكان واحد، ولهذا يكثر من التحويل، ولهذا يكثر من التحويل في الأسئلة في الأسئلة. البخاري ليس كذلك. وفي حديث أنس بن غربة الخمر الجريدي ضرب بالجريد والنعال وجلد أبو بكر الأربعين جلد الخمر جلد روما أن يتكلم بالجريد والنعال أنه أتي إليه برجل شرب الخمر أمر بغربه ضربوه وجعلوا يسردونه وقبل كان نحو من أربعين. أبو بكر رضي الله عنه جلد أربعين جلده. ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه جلد ثمانين، قال إنه إذا كثر هذا وإذا هذا أكثر. ومن المعلوم أن الخلف هو ثمانين جلد، وجعل حد الخمر ثمانين. ولهذا علي رضي الله عنه وأرضاه لما كان في زمن عثمان و جلد أو جلد الجاني بحضرته وكان يجلده من يجلده بحضرته لما بلغ أربعين قال أمسك، ثم قال جلد أربعين وأبوك أربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إليه وكل سنة وهذا أحب إلي، يعني الوقوف عند الأربعين وكل سنة وهذا أحب إلي. قال باب من أمر بضرب الحد في البيت. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال أو ابن النعيمان شاربا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوه، قال فضربوه وقلت أنا في من ضربه بالنعال. ثم أرد البخاري رحمه الله باب من أمر بضرب الحد في البيت، وأرد في حديث عقبة بن الحارث أنه قال جيء بالنعيمان أو ابن النعيمان أو ابن النعيمان شاربا، فأمر من كان في البيت أن يجلدوه أن يضربوه أن يجلدوه فضربوه بالجريد والنعال. وقال إنه كان في من ضرب عقبة بن الحارث قال كنت في من ضرب. فأورده البخاري هنا من أجل إقامة الحد بالبيت، وذلك أنه لما أوتي به وهو شارب أمر الحاضرين بأن يجلدوه، وكان ذلك في بيته.